بس اللي بيحير ويخلينا نفكر وانا فايت عشقة قلبي يدق يدق وانا فايت عشقة قلبي يدق يدق ياللي ساكنين في الدور الاول الاولاني اول شقة يمين في الدور الاولاني اللي بيحير ويخلينا نفكر بس اللي بيحير ويخلينا نفكر وانا فايت عشقة قلبي يدق يدق وانا فايت عشقة قلبي يدق يدق ياللي نايمين في الدور الاول الاولاني نازلة بشوفهم كلامي يروح وتوع السلام نازلة بشوفهم كلامي يروح وتوع السلام ورجعني طفهم لفوق السطوح عين أطلع وأنا نايم بس اللي بيحير ويخلينا نفكر بس اللي بيحير ويخلينا نفكر وانا فايت عشقة قلبي يدق يدق وانا فايت عشقة قلبي يدق يدق بيقلي الساكنين في الدور الاول الاولاني بيحير ويخلينا نفكر بس اللي بيحير ويخلينا نفكر وانا فايت عشقة قلبي يدق يدق وانا فايت عشقة قلبي يدق يدق ياللي نايمين في الدور الاول الاولاني تملي يوماتي ده في نفس المعد يا عمر زمان تملي يوماتي يوماتي في نفس المعد يا عمر زمان بس في حياتي وقال تملي وماتي وماتي نفس نفس المعاد يا عمر زمان تملي وماتي نفس نفس المعاد يا عمر زمان باسف حياتي واسف الوداد عين أنا قلت شعياني بس اللي بيحير ويخلينا فكر بس اللي بيحير ويخلينا فكر وانا فايت عشاق قلبي دق دق وانا فايت عشاق قلبي دق دق ياي النايمين في الدور الاول الاولاني اول شقه بيحير ويخلينا فكر بس اللي بيحير ويخلينا فكر وانا فايت عشاق قلبي دق دق وانا فايت عشاق قلبي دق دق ياللي ساكنين في الدور الاول الاولاني